أصدق رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين، هو أقسم بالله ثلاثة، خلق على زوجته بالطلاق، الطلاق مو موضع إنه رجل ولا طلاق بالثلاثة. أقسم بالله، نعم الخطيب أقسم بالله. رأيي بس الطلاق شنو هو؟ ثلاثة. مو مذكور هنا، مو مذكور في السؤال. السؤال يقصد السائل وإن كان قلمه قد قصر في البيان، أن رجل طلق زوجته ثلاثة، أي فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجه غيره، أصبح طالب زوجي غريب عنه. طيب بعد ذلك رزقت هذه المرأة ابنة، طول بالك يا أخي، مين سائل أنت؟ طول بالك، هو هلا بده يشرح، لأنه هون نحن عندنا مركينا غلط، وهو الطلاق ثلاثة مو واحد، بنفهم الله، يحلف أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين، يعني هي كانت حامل منه لما كان زوجته، ليك يعني؟ لا، بعد اللي حلف عليه الطلاق. ما طلق ماذا الشراء إنما ظل تحت أطنته فجمعها فأنجبت له بنت، فعلى قول القائل يحق له أن يتزوج ذلك البنت. يعني ما معناه هو من بعد ما طلقها ثلاثة تم احتفظ بها، نعم، يعني تم يزني بها، نعم. هي المسألة معروفة عند الشوافة في رأي مع الأسف مشكل جدا، وهو أنهم يقولون صراحة يجوز للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا، فأي الصورة فيها شوية عرقلة، فهي خلاصتها أن هذا الرجل الذي طلق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلق سبيلها على اعتبار كما قال تعالى في الآية السابقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، مع ذلك واحتفظ بها، فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثا، فهو إذا زان بها، فذهبت حاملة منه فجاءته بزهر، فهذه البنت في بنت زنا، فلما كان الشافعي يقولون بجواز تزوج بنته من الزنا، جاء هذا اليمين بناء على مذهبه هو. الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوج ببنته من الزنا، هذا مذهب في هذه المسألة يعارضه مذهب الحنفية، وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه، وهو أن ابنته من الزنا لا تحل له، وإن كان الماء الذي انعقد منه هذا الشخص أو هذه البنت فذلك لا يجيز للرجل أن يأتي هذه البنت وأن يتزوجها. ومن حجج أحناف ومن ذهب معهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزي وغيره من المحققين أن الشارع الحكيم حرم البنت في الرضاع التي رضعت من امرأة خمس رضعات، لأنه سبب موجب لهذا الحليب في هذه الموضع هو زوجها حرم على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة، يعني ما بعد الواسطة يكون هذه البنت بنته في الرضاعة، مع ذلك حرمها الشارع الحكيم عليه، فكيف لا يحرمها عليه وهي من صلبه وهي من مائه؟ ولو أن هذا الماء وضعه هو بدون إذن من الله، لكن على كل حال هو ماؤه، فهو ينكح نفسه بنفسه، وما دون الآن أنه عصى ربه في ذلك. ومثاله في موضوع الإرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن ترضع أحدا إلا بإذن صاحب الحق الحليف وهو الزوج، فلو أن هذه الزوجة عصت زوجها وأرضعت ابنا أو بنتا لجانة لها، فهل لا تسمي هذا البنت بنتا لزوجها؟ طبعا، لأنه كون الطريق لوصول هذا الحليف إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفا للشريعة، ما يجعل البنت هذه ليست ابنة لصاحب الحليب ألا وهو الزوج. لذلك هذا الذي حلف هذه اليمين حلفها في رأينا الحق حالفا، أما نحن لا نستطيع أن نؤاخذ الناس وقد نشأوا على مذاهب وعلى آراء، من المستحيل تغييرها بمجرد أن يقول الألباني أو 100,000 واحد الألباني أنه هذا حنفة، لأنه في أكثر منه ملايين ملايين قالوا بأن هذه البنت حله صحيح. بل مقابل هذا أيضا مذهب آخر أيضا مغرب في الانحراف عن الصواب كهذا الإغراق في الانحراف عن الصواب، رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة مصولة في اسم رجل من الكتاب والسنة، يقيم دعوة أنها زوجته وهي مختصرة منه، فيحكم القاضي الشرعي بناء على ما ثبت لديه من شهود وهو لا يعلم أنهم كذابون أفاكون، فبناء على شهادتهم حكم بأن هذه زوجة هذا الداعي. فكل إنسان يحكم بأنه هذا الحكم باطل، وإن كان لا أحد يعلم بطلانه، فعلى الأقل المزور هذا الكذاب هو يعلم، يعلم أنه جاء بشهود زور ولبس على القاضي وجعل يحكم بما أنزل الله، لكن الحاكم لا يعلم، هو بيتورط وراش وراش هذا الشهود، لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم أن هذه زوجة فلان وأنه لم يتزوجها فيما مضى من زمان؟ هو يعلم هذه الحقيقة، مع ذلك يقول هذا المذهب فحكم القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطلا. أما ظاهرا فواضح، يعني هل القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان قطعه يطرعه لذي الوحي عليه من السماء أنه هذا هو القاضي الشاعر؟ لا، إنما حكم بناء على شهود، فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين، فنفذ الحكم الشرعي فيما بدأ له وظهر، لكن عند الله الذي يعلم السر وأخفى إذا كان هذا الحكم خطأ فهو لا يؤاخذ المجرم عند القاضي، لا يكون مجرما عند الرب سبحانه وتعالى، بل لأنه يعلم الحقيقة، لكن القاضي لا يسعه إلا أن يحكم بالظاهر. لكن هذا المزور ألا يعلم أنه مزور؟ ألا يعلم أنه كذاب؟ نعم، ومع ذلك فذاك المذهب يقول حلت له، مجرد القاضي قال حكمت لك بأنها زوجته حلت له كما لو كان أخذها بالكتاب والسنة. هم يقولون من جهة حرام عليه يجزي، لكن من جهة أخرى حلت له لأن القاضي الشرعي حكم له بذلك. هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة، لكن مهما رفعنا صوتنا لبيان خطائها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح، إلا مع قليل من الناس وقليل من يفهم.